فلا بد أن يدخلوا المستشفى ولا بد لهم أن يتأخروا. إذن دين الله حق أن يخضر. لذلك فاعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورة يسوق من أجلها لارتكاب ما حرم الله عز وجل على المرأة الحائض من الطواف، ما أعتقد أن هذه ضرورة. وإلا إيش معنى الحديث غير أن لا تطوفي ولا تصلي؟ وقول عليه السلام أحابسة الناهي، هذا إلغاء للحديثين مع هذا الجواب أيضا عن السؤال. جزاك الله خيرا.